الرحمن الرحيم. قهوة خلينا نشرب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخ الدار السالكين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الكسوف والخسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، ويصلي بكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، والخسوف في اللغة الذهاب والنقصان. وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء ذكروا أن الخسوف والكسوف لهما سببان: سبب شرعي وسبب كوني. السبب الشرعي تخويف العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. وأما السبب الكوني فهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة الأرض، حيلولة القمر، حيلولة القمر بين الشمس والأرض. وبالنسبة لخسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن الشمس كالسراج والقمر كالمرآة، فالقمر يأخذ من ضوء الشمس ويعكسه على كوكب الأرض. فإذا حالت الأرض بين كوكب الشمس كوكب القمر حصل ماذا؟ خسوف القمر. وإذا حال القمر بين الشمس والأرض حصل خسوف أو كسوف الشمس. نعم. والمؤلف رحمه الله يرى أن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة، يرى أنها سنة مؤكدة، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وينسب إلى أبي حنيفة أن الكسوف حكمه واجب، وبه قال أبو عوانة وقواه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا يجر رداءه، وكونه تحصل هذه الآية ومع ذلك لا يقوم يصلي، هذا يدل على نقص الإيمان في القلب. نعم. فإن فاتت لن تقضى، ويصلي بكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا فاتت لا تقضى. صح، إذا فاتت لا تقضى، لأنها صلاة ذات سبب تشرع عند وجود سببها. فلو أنه تجلى الكسوف والخسوف فإن الصلاة لا تقضى. نعم. ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين. نعم. في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطو بعد الخطبتين. نعم. هذه الصفة التي اختارها الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك، نعم، أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا مذهب مالك الشافعي وأحمد في كل ركعة ركوعا. أبو حنيفة ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. وسبق أن ذكرنا لما شرحنا متن أقرب المسالك للدردير في مذهب الإمام مالك قلنا بأن صلاة الكسوف وردت على وجوه متنوعة، ها؟ تسعة أنواع، تسعة أوجه. الأول حديث عائشة بن عباس كما في الصحيحين، ركعتان في كل ركعة ركوعان. الوجه الثاني ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات. الثالث ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات. الرابع ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات. السادس ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل. السابع يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فإذا كسفت الشمس في الضحى يصلي مثل الفجر، في الظهر يصلي كصلاة الظهر، وهكذا. الوجه الأخير أنه كما جاء في هذه السمرة أنه يكبر ويرفع يديه للدعاء، فإذا تجلى الكسوف صلى ركعتين. وقلنا بأن ذكرنا بأن أن العلماء حيال هذه الصفات، هذه كلها واردة في السنة وبعضها في صحيح مسلم، هذه الصفات العلماء لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهو مسلك من؟ مالك والشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن تيمية وابن القيم. يرجحون ماذا؟ يرجحون حديث عائشة بن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، مسلك الترجيح. والمسلك الثاني مسلك ماذا؟ الجمع، وأنه يعمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا انتصر له ابن حزم والخطابي وابن خزيمة إلى آخره. قلنا بأن الصواب مسلك ماذا؟ الترجيح. الصواب أن مسلك الترجيح كما هو اختيار مالك والشافعي وأحمد، هذا هو الصواب. قلنا إن مسلك الترجيح يترجح بأمرين. الأمر الأول ما ذكر البيهقي. البيهقي ذكر قال بأن الأحاديث تشير إلى ماذا؟ إلى موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس، وموت إبراهيم مرة ولا تعدد؟ مرة واحدة. فدل ذلك على أن الكسوف أو صلاة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة. والأمر الثاني قلنا بأن نعم أن بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبين له أنه لم يحدث كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، في السنة العاشرة من الهجرة، في شهر شوال يوم الثلاثاء في الساعة 8:30، هذا الذي حصل. فهذا يؤيد ماذا؟ ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع. نعم. ويفطر بعدها خطبتين. نعم، هذا الشافعي، تذهب الشافعي أنه يخطب بعد صلاة الكسوف خطبتين كخطبة الجمعة. وهذا فيه شيء من الزيادة. يعني مذهب أحمد في المقابل، الحنابل يقولون لا تشرع الخطبة، والشافعية يقولون تشرع الخطبة كخطبة الجمعة. المالكية توسطوا، قالوا ماذا؟ موعظة كما تقدم لنا في أقرب المساجد، وهذا هو الصواب. الصواب ما نقول كما يقول الحنابلة لا تشرع الخطبة، ولا نقول كما يقول الشافعي إنها خطبتان خطبتي الجمعة، بل موعظة كما يقول المالكية. صح، موعظة، الإمام يعظ الناس ويذكرهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وذكرهم، وعرضت عليه الجنة والنار في مقامه. نعم. ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. نعم، يسر في كسوف الشمس، لأن كسوف الشمس في النهار، صلاة النهار عجما، وكسوف القمر في الليل، صلاة الليل يجهر فيها. وهذا ما ذهب إليه الشافعية، كذلك أيضا المالكية والحنفية إلى آخره. والرأي الثاني، رأي الإمام أحمد، أنه يجهر بصلاة الكسوف كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر كما في حديث عائشة. وهذا هو الصواب، الصواب أنه يجهر بصلاة الكسوف كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء المسلمين، وأيضا في صلاة الكسوف يستحق المسلم إذا تجلى، إذا انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقيا، أن يكثر من الدعاء والاستغفار كما أمر المسلم، فافزعوا إلى دعاء الله واستغفاره. وأيضا يستحب الصدقة، يستحب العتق، هذه كلها مما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تجلى الكسوف في أثناء الصلاة فإنهم يتمونها خفيفة، يتمونها خفيفة. إن صلوا ركعة أتوا بركعة كهيئة صلاة الكسوف، ركعة بها ركوع. وإن تجلت قبل صلاة ركعة، قبل، يتمون كسائر النوافل. نعم. صلى عليك صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء مسنونة، فأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة. نعم، الاستسقاء استفعال، وهو طلب السقي، استفعال طلب السقي. وأما في الاصطلاح فهو طلب السقي بالصلاة، طلب السقي بالصلاة. والاستسقاء الأصل فيه السنة والإجماع، الأصل فيه السنة، يعني حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين وحول رداءه. والاستسقاء ورد على ثلاثة أضرب، ورد على ثلاثة أضرب. الأول الاستسقاء خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين، يستسقي في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين. الضرب الثاني الاستسقاء بالدعاء المجرد، إذا أجذبت الأرض ضحطت نقصت المياه يدعو الله عز وجل. الضرب الثالث، نعم، الاستسقاء بالصلاة، يخرج صلي. وهذا عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول دعاء بلا صلاة، دعاء بلا صلاة. والصواب ما عليه الأئمة لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول رداءه وصلى ركعتين وحول رداءه. نعم. صلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام. نعم. لو ايش قبله صلاة الاستسقاء ماذا؟ مسنونة. نعم. أيوه. فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام. نعم. يقول المؤلف يأمرهم إمام. الإمام يأمر الناس بالصدقة والتوبة مصالحة الأعداء إذا كان بينكم شخص شحنة ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء الذنوب سبب لحرمان الرزق ومحق البركات، كذلك أيضا الشحنة والخصام. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في مسند أحمد وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. و يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، تخاصما فرفعت، لكن هذه الأشياء لا تكون عند صلاة الاستسقاء، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالتوبة عند صلاة الاستسقاء وأمرهم بالخروج من المظالم ونحو ذلك، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أجذبت الأرض وقحطت ونقص الماء يأمرهم الإمام بالتوبة وخروج من المظالم والصدقة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك بعد فترة يأمرهم بأي شيء؟ بالصلاة، بصلاة الاستسقاء. كذلك أيضا الصيام، يعني أن يصوموا قبل صلاة الاستسقاء، قال بعض العلماء يصوموا ثلاثة أيام يخرجون في اليوم الثالث صائمين، بعض العلماء قال يخرجون في اليوم الرابع يصوم ثلاثة أيام ثم يخرجون في اليوم الرابع. أيضا الصيام هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به عند صلاة الاستسقاء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم الخلاصة في ذلك أن ما ذكره المؤلف من الصدقة والتوبة والخروج من المظالم والمصالحة صحيح، كل هذا سبب من أسباب حصول الرزق ونزول الغيث، لكن أن يكون هذا عند الخروج صلاة الاستسقاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يخرج بهم في يوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع. نعم. يخرج في اليوم الرابع، كما تقدم لنا أن الصيام هذا ليس مشروعا عند الخروج لصلاة الاستسقاء، كما ذكر المؤلف يخرج بثياب البدلة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متذللا متبذلا، يعني يخرج وعليه الخشوع والذل وهو الهوان والتبذل، يعني يخرج بثياب البذلة، يعني الثياب التي عليها، الثياب التي يبتذلها، ليس كصلاة العيد يخرج بثياب الجمال، وإنما يخرج بثياب البذلة، ثياب العادة التي معه. نعم. ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما. نعم، يصلي ركعتين كصلاة العيدين، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلاة الاستسقاء صلاة، نعم، سنة الاستسقاء سنة العيدين، قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. وعلى هذا كما يصلي في العيدين كم يكبر في الأولى؟ سبعا على مذهب الشافعي غير تكبيرة الإحرام. وفي الثاني يكبر كم؟ خمسة غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال. وكذلك أيضا يقرأ، نعم، في صلاة العيدين ماذا يقرأ؟ ورد سنتان. السنة الأولى يقرأ سورة الأعلى والغاشية، والسنة الثانية يقرأ ماذا؟ قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، تارة وتارة. نعم. ويحول نداءه ثم يخطو بعدهما، ويحول نداءه في يمينه إلى شماله. نعم، يحول رداءه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، يحول رداءه. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه. ومتى يكون تحويل الرداء؟ للعلماء رأيان. بعض العلماء قال إذا انتهى من الخطبة فإنه يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه. وقال بعض العلماء يحول رداءه في أثناء الخطبة. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن شاء حول في أثناء الخطبة وإن شاء حول بعد الخطبة، كل ذلك جائز. نعم. كم بقي كثير؟ هذا دعاء ويكثر الدعاء، هذا دعاء كل اللحظة، خلاص نقرأ. نعم. نكمل. ويكثر من الدعاء بالاستغفار، ويدعو لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: اللهم اجعلها سقيا رحمه ولا تجعلها سقيا عذاب. نعم. قول المؤلف رحمه الله، يخطب المؤلف رحمه الله تعالى، قال بأنه يخطب بعد الصلاة مثل صلاة العيدين. صلاة خطبة الاستسقاء ورد فيها صفتان. الصفة الأولى أنه يخطب قبل الصلاة كالجمعة، والصفة الثانية أنه يخطب بعد الصلاة كالعيدين. كل ذلك وارد. نعم، كل ذلك. وعلى هذا نقول الأمر في هذا واسع. نعم، الأمر واسع، إن شاء خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة، أو نقول يفعل هذا تارة وهذا تارة، كسائر العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وأيضا هل يخطب خطبة أو خطبتين؟ وقال لك المؤلف خطبتين. هذا المشهور مذهب الإمام الشافعي أنه يخطب خطبتين. نعم. والرأي الثاني أنه يخطب خطبة واحدة فقط، وهذا هو مذهب أحمد وهو الصواب في هذه المسألة. نعم. ويكثر من الدعاء بالاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمه ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هم ولا برق، اللهم على ضرابي والاكامي ومنابت الشجر وبطون الاوديه، اللهم على حولنا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا ساحا عاما غدقا طرقا مجللا دائما الى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم من عباد البلاد من الجهل والجوع والضنك ما لا نشكو الا اليك، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع، وانزل علينا من بركات السماء، وانبت لنا من بركات الارض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي اذا سال ويسبح بالراك والفرق. نعم، هذا الدعاء ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أكثره ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى بالمسلم أنه يتحرى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا بمثل هذا لا بأس، لأن المقصود هنا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو. نعم. الاغتسال الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن السنة إذا نزل الغيث السنة أن يكشف عن شيء من بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني بخلق الله وتكوينه له. حديث عهد بربه يعني بخلق الله وتكوينه له. وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن يقول اللهم صيبا نافعا، وإذا كثر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكذلك أيضا مما يسن الدعاء عند القطع، وقد جاء موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، وجاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختلاف في ثبوته. ويسبح للرعد والبرق. نعم، ويسبح للرعد والبرق. نعم، يعني إذا حصل رعد أو برق يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يسبح، وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن ابن الزبير أنه إذا حصل رعد قال أو نعم قال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ورد نحو ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يتوقف على صلاة الخوف. وفق الله جميعا ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.